جل شأن الإله رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر واسع الغفران يعلم السر في الصدور وأخفى ولمن خاف ربه جنتان واعد المتقين جنات عدن ولمن خاف ربه جنتان كل من في الوجود لله عبد وإلى الله والسماوات فيه إن يوما تطوى السماوات فيه كل حي إلا المهيمن فان كل من في وإلى الله مرجع الإنسان إن يوما تطوى السماوات فيه كل حي إلا المهيمن فان يا إله الوجود يا إله الوجود نعماك عمت كل حي في سائر الأكوان.